إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس 21 من شرح الشيخ الأستاذ الدكتور رضا بشامة حفظه الله لكتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا لقاء من لقاءات شرح نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. نلتقي وإياكم بعد انقطاع طويل، أسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه اللقاءات وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يزيدنا علما على علم وينفعنا بما تعلمنا. وكنا قد درسنا أو تدارسنا بعض المسائل التي ذكرها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله المتعلقة بالمصطلح، وتوقفنا عند مباحث الجرح والتعديل وأسباب الطعن في الرواة. وقبل أن نقرأ في هذه الفصول، نود أن يذكرنا بعض الإخوة بما كان مطلوبا للحفظ من نخبة الفكر. وكأننا توقفنا عند قوله ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن فالمعلل. فمن يذكرنا بهذا الفصل أو يقرأ أو حفظا يعني بعض الأسطر من هذا الفصل؟ قال رحمه الله تعالى: ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل، ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمعلل، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا بالمعنى، أو بتغيير حروف مع بقاء السياق، ولا يجوز تغيير المتن بالنقص والمراد إلا لعالم بما يؤل المعنى، فإن خفي المعنى احتاج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. بارك الله خير. قبل أن نبدأ في شرحنا لنزهة النظر، نقرأ في الفصل أو هذا الفصل الذي ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ثم الطعن يكون بعشرة أشياء، بعضها أشد في القدح من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة، وخمسة تتعلق بالضبط، ولا يحصل الاعتناء بتمييز أحد، ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر، ولم يحصل الاعتناء في نسخة، ولم يحصل الاعتبار، وفي هامشها كتب الناسخ الاعتناء في نسخة لم يحصل الاعتبار، وهو يعني معنى واحد لكن في نسختين، وفي نفس هذه النسخة كتب الاعتناء في الهامش، النسخ الأخرى الاعتناء. نعم. ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك، وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي. في نسخة من موجب الرد بدل في موجب الرد، نسختين يعني عندنا ثلاث نسخ، هناك نسخ كثيرة أخرى لكن مقابلتنا في ثلاث نسخ موثقة، ففي نسخة من موجب وفي نسخة في موجب الرد. لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك، أو تهمته لذلك بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وهذا دون الأول، أو فحش غلطه أي كثرته، أو غفلته عن الإتقان، أو فسقه أي بالفعل والقول مما لم يبلغ الكفر. في نسخة بالفعل أو القول مما لا يبلغ الكفر، في نسخة مما لم يبلغ الكفر، مما لم يبلغ الكفر. وبينه وبين الأول عموم، وإنما أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن. وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه أو وهمه بأن يروي على سبيل التوهم. وهمه أو في اللغة الصواب في الحديث الوهم، والله أعلم. أو وهمه بأن يروي على سبيل التوهم، أو مخالفته أي الاستقاط، أو جهالته لأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين، أو بدعته وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بمعاندة بل بنوع شبهة، أو سوء حفظه وهي عبارة عن أن لا يكون غرضه أقل من صواب من إصابته، وهي عبارة عن أو سوء حفظه وهي عبارة عن أن لا يكون غرضه أقل من إصابته. طبعا هذه سنتكلم عنها كثيرا، لكن في ثلاث نسخ التي عندي، عن من يكون غلطه أقل من إصابته بالإثبات ليس فيها نفي، وهي عبارة عمن يكون غلطه أقل من إصابته، هذه في ثلاث نسخ خطية وسنتكلم عنها. النسخ التي عندنا والتي نعتمدها في الشرع ليس فيها نفي، فيها إثبات عمن يكون غلطه أقل من إصابته، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. في هذا الفصل يتكلم الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله عن أسباب جرح الرواة، والطعن فيهم، وكما هو معلوم ومتقرر في علم الحديث أن الجرح والتعديل هو علم قائم بذاته احتاج إليه النقاد، نقاد الحديث احتاج إليه لبيان صحيح الحديث من سقيمه، احتاج إليه لبيان هؤلاء الرواة الذين هم نقلة هذه السنة ونقلة السنن والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك في جواز الكلام فيهم جرحا وتعديلا، بل وجوب ذلك، لا يمكن أن نقف على صحيح الحديث وسقيمه وأن نميز بين الصحيح والضعيف بأنواعه إلا بمعرفة هؤلاء الرواة من حيث عدالتهم ومن حيث حفظهم وضبطهم. فلذلك استجاز بل أوجد علماء الحديث الكلام في هؤلاء الرواة، فلا يمكن معرفة صدق الخبر إلا بمعرفة صدق المخبر، إن كان صادقاً يصدق الخبر وإن كان كاذبا يكذب الخبر. فلذلك أجمع أهل الحديث عليهم رحمة الله وبل أجمعت الأمة على جواز ذلك بل على وجوبه. يقول الإمام ابن أبي حاتم عليه رحمة الله في كتابه أو في مقدمة كتابه الجرح والتعديل: فلما لم نجد سبيلا إلى معرفة شيء من معاني كتاب الله ولا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من جهة النقل والرواية، وجب أن نميز بين عدول الناقلة والرواة وثقاتهم وأهل الحفظ والثبت والإتقان منهم، وبين أهل الغفلة والوهم وسوء الحفظ والكذب واختراع الأحاديث الكاذبة. فإذا يقول لما لم نجد سبيلا وطريقا إلى معرفة كتاب الله ولا إلى معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق هؤلاء الرواة، فهذا جعلنا نتتبع ونعرف ونميز بين هؤلاء الرواة، من كان صادقا عدلا ثقة حافظا، ومن كان غير ذلك أن يكون واهما أو سيء حفظ أو مغفلا أو كذابا أو غير ذلك من ما يعتري الإنسان. ثم قال: ولما كان الدين هو الذي جاءنا عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بنقل الرواة حق علينا معرفتهم، ووجب الفحص عن الناقلة والبحث عن أحوالهم وإثبات الذين عرفناهم بشرائط العدالة والثبت في الرواية مما يقتضيه حكم العدالة في نقل الحديث وروايته، بأن يكونوا أمناء في أنفسهم، علماء بدينهم، أهل ورع وتقوى وحفظ للحديث وإتقان به وتثبت فيه، وأن يكونوا أهل تمييز وتحصيل لا يشوفهم كثير من الغفلات ولا تغلب عليهم الأوهام فيما قد حفظوه ووعوه ولا يشبه عليهم بالأغلوطات، وأن يعزل عنهم الذين جرحهم أهل العدالة وكشفوا لنا عن عوراتهم في كذبهم وما كان يعتريهم من غالب الغفلة وسوء الحفظ وكثرة الغلط والسهو والاشتباه، ليعرف به أدلة هذا الدين وأعلامه وأمناء الله في أرضه على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم هؤلاء أهل العدالة، فيتمسك بالذي رووه ويعتمد عليه ويحكم به وتجرى أمور الدين عليه، وليعرف أهل الكذب تخرصا وأهل الكذب وهما وأهل الغفلة والنسيان والغلط ورداءة الحفظ، فيكشف عن حالهم وينبأ عن الوجوه التي كان مجرى روايتهم عليها، إن كذب فكذب وإن وهم فوهم وإن غلط فغلط، وهؤلاء هم أهل الجرح، فيسقط حديث من وجب منهم أن يسقط حديثه ولا يعبأ به ولا يعمل عليه، ويكتب حديث من وجب كتب حديثه منهم على معنى الاعتبار، ومن حديث بعضهم الآداب الجميلة والمواعظ الحسنة والرقائق والترغيب والترهيب هذا أو نحو. هذا الكلام من إمام من أئمة النقد وهو الإمام ابن أبي حاتم عليه رحمة الله، ذكرته على طوله لنستفيد منه ونستخرج منه، لأنه الأصل والأساس الذي بنى عليه العلماء منهم الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله هذا الكلام الذي ذكره في النزهة. الذي يتأمل كلام ابن أبي حاتم يجده مثل كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، من حيث ماذا؟ من حيث أولا بين مراتب الرواة، بين مراتب الرواة، لم يجعل الرواة في مرتبة واحدة، بين أهل الصدق والتثبت والعدالة والحفظ، وفي الرواة من هم دون ذلك من أهل الكذب وأهل الغفلة وسوء الحفظ وغير ذلك من مما يوصف به الراوي سواء جرحا أو تعديلا. أيضا بين أن هؤلاء الرواة ما دام أنهم يختلفون في المراتب، لا شك أن أحاديثهم أيضا ستختلف مراتبها وتختلف أنواعها. لذلك الحافظ ابن حجر بعد هذا الفصل الذي ذكره والذي قرأناه الآن في بيان مراتب هؤلاء الرواة الذين طعن فيهم، سيبين أيضا مراتب أحاديثهم، أن أحاديثهم أيضا متفاوتة، ليس حديث الكذاب مثل حديث سيء الحفظ مثل حديث سيء الحفظ. أيضا بين الإمام ابن أبي حاتم عليه رحمة الله في هذا الكتاب أن للجرح أسبابا، أن للجرح أسبابا وأدلة لا بد من بيانها ولا بد من التمييز بين ذلك كله، إن كذب فكذب وإن وهم فوهم وإن خطأ فخطأ، فهذه كلها أسباب. فلان طعن فيه لأنه كان يكذب، وفلان طعن فيه لأنه كان يخطئ، ففرق بين الكذاب والمخطئ. فإذا لم يجعلوا مرتبة واحدة للرواة، بل ذكروا لهؤلاء الرواة مراتب، وكل راو وصفوه بوصف يليق به لما كان فيه من الأسباب التي دعتهم إلى الكلام فيه والطعن فيه وجرحه. فهذه هي طريقة أهل الحديث عليهم رحمة الله، هذه طريقة أهل الحديث، أنهم إذا تكلموا في الشخص تكلموا فيه بحق وعدل ووصفوه بما فيه، ووصفوه بما فيه، وحديثه يكون في مرتبة أو في المرتبة التي تليق به، كما سيأتي عن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. إذن الحافظ بنى أساس كلامه على كلام النقاد وعلى طريقة النقاد عليهم رحمة الله في بيان مراتب هؤلاء الرواة جرحا، فبين أشد الناس جرحا ثم الذي يليه ثم الذي يليه وهكذا. لذلك قال عليه رحمة الله: ثم الطعن يكون بعشرة أشياء، بعضها أشد في القدح من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة منها تتعلق بالضبط. يعني أن أوجه الطعن في الراوي وجرح الرواة تنقسم إلى قسمين، كل قسم منها يحتوي على أنواع، يحتوي على أنواع. أنواع القسم الأول تتعلق بالعدالة، وأنواع القسم الثاني تتعلق بالضبط والحفظ. وهذا ظاهر أيضا في كلام ابن أبي حاتم عليه رحمة الله، أنه لما ذكر الرواة المجروحين ذكر بعضهم أو طعن في بعضهم من حيث العدالة، من حيث العدالة، وطعن في بعضهم من حيث الضبط والحفظ. فأنواع القسم الأول تتعلق كما قلت بالعدالة، والأنواع القسم الثاني تتعلق بالضبط والحفظ. لكنه الحافظ ابن حجر في ذكرها لم يذكرها مرتبة أو مقسمة على هذا التقسيم الثنائي، إنما ذكرها بحسب شدة الجرح وخفته، ذكرها بحسب شدة الجرح وخفته، فبدأ بمن طعن فيه بالكذب، وقال في سبب عدم ترتيبه أو تقسيمه إلى قسمين اثنين، ورتبها على حسب شدة الضعف ثم الذي يليه، قال: ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك، وهي ترتيبها على الأشد فالأشد من موجب الرد على سبيل التدلي، أي أن المصلحة المقتضية لعدم التقسيم الثنائي باعتبار سبب الطعن في الراوي هي التفريق بين الضعف الشديد والضعف اليسير، فترتب على حسب شدة الضعف. وهذا التمييز، وهذا التمييز بين شديد الضعف ويسير الضعف يفيد في معرفة طبقات الرواة، طبقات الرواة الضعفاء من حيث الضعف، من يصلح منهم للاعتبار ومن لا يصلح منهم للاعتبار. وهذا مأخوذ أيضا من كلام ابن أبي حاتم عليه رحمة الله، لذلك في كلامه الذي تقدم قال: فهؤلاء هم أهل الجرح، فيسقط حديث من وجب منهم أن يسقط حديثه ولا يعبأ به ولا يعمل عليه، ويكتب حديث من وجب كتب حديثه منهم على معنى الاعتبار، ومن حديث بعضهم الآداب الجميلة والمواعظ الحسنة وغير ذلك. إذن هو فرق أيضا بين هؤلاء الضعفاء، منهم من يسقط حديثه ولا يعتبر به، ومنهم من لا يسقط حديثه، يرد حديثه لكنه يكتب لأمور أخرى، يكتب للاعتبار، قد نحتاجه للاستئناس، قد نحتاجه في أمور الترجيح وغير ذلك، أو قضايا التصحيح والتضعيف وتقوية الأحاديث الضعيفة. فإذا يفرقون بين هؤلاء الرواة وبين أحاديثهم، فلذلك ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله هؤلاء الرواة الأشد ثم الذي يليه، الأشد ثم الذي يليه، أو كما قال: الأشد فالأشد على سبيل التدلي، أي أن يذكر أشدهم ضعفا ثم الذي يليه وهكذا. ثم بدأ الحافظ عليه رحمة الله بذكر هذه الطبقات الأشد فما دونه من مقتضى وموجب الرد والطعن في الراوي، إلى أن وصل إلى سيء الحفظ، بدأ بذكر الكذاب إلى أن وصل إلى سيء الحفظ. وبيانه لهذه الأوجه لأنه سيبني عليها بيان أنواع كل وجه منها، الأنواع التي يتضمنها كل وجه ومسميات هذه الأنواع. فالكذاب حديثه نوع، والمغفل حديثه نوع، وسيء الحفظ حديثه نوع، فسيذكر الأنواع بعد ذلك ويفصل فيها. فلكن هذه الأوجه التي ذكرها الحافظ عليه رحمة الله بعضها متداخل، بعضها متداخل، وأيضا في ترتيبها على هذا النحو بعضها فيه نظر، كما سيأتي بيانه إن شاء الله في محله. نبدأ بأول هذه الأوجه، وهو كما قال: لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك، هذا من أشد الطعون في الرواة، أن يوصف الراوي بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعمد الكذب عليه، وسيأتي حكم ذلك ومسمى حديثه. وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالراوي الكذاب. فالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من أشد مراتب جرح الرواة، من أشدها، ويوصف صاحبه بالكذاب أو ما يقتضي ذلك. كان يقال مثلا فلان ركن الكذب، فلان كذاب، فلان وضاع، كان يضع الحديث، إلى غير ذلك من العبارات الشديدة الغليظة في هذا المعنى. فإذا قيل في الراوي هذه العبارات يعرف بأن هذا قد بلغ الرتبة الأشد في التضعيف، هذا شديد الضعف وبلغ الغاية العظمى والغاية القصوى في التضعيف. والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لما ذكر مراتب التجريح وكذا غيره من الأئمة عليهم رحمة الله في كتبهم ذكر الكذاب في آخر المراتب، أي في أشدها في آخر المراتب. فقال مثلا في كتابه تقريب التهذيب لما قسم مراتب الرواة إلى 12 مرتبة قال المرتبة 12، قال من أطلق عليه اسم الكذب والوضع، من أطلق عليه اسم الكذب والوضع، أن يقال فلان كذاب، فلان كان يكذب، فلان وضع، فلان كان يضع الحديث، إلى غير ذلك من العبارات الدالة على أنه كان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يخترق الأحاديث ويضع الأحاديث. وهذا سيأتي تفصيل ذلك أو تفصيل هذا النوع الذي يسمى بالموضوع، بالحديث الموضوع، وسيأتي تفصيله بعد أن يذكر هذه الأوجه الطعن إجمالا. ثم قال أو تهمته بذلك، بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وهذا دون الأول. نجد أن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله فرق بين الطعن في الراوي بالكذب وبين تهمته بذلك، وجعل الكذاب أشد من المتهم بالكذب، جعل الكذاب أشد من المتهم بالكذب، وإن كان كلاهما مجروحا جرحا شديدا وحديثهما مردود. وذكر أن التهمة بالكذب تكون في حالتين اثنتين. الحالة الأولى أن لا يعرف الراوي ولا يشتهر بالكذب، لا نعرفه بالكذب، ولم نجد أحدا مثلا وصفه بأنه كذاب وضاع، لكن وجدنا في روايته ما يحكم عليه بالكذب وما يتهم به بالكذب. لماذا؟ لأن هذه الرواية وجدناها أنها مخالفة، ذكر حديثا وهذا الحديث مداره عليه، لم نجده إلا عند هذا الراوي، وهو مخالف لأصل من الأصول وقواعد الشرع، مخالف لكتاب الله أو مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نجد هذا الحديث إلا من طريق هذا الراوي، وليس لدينا من تكلم فيه من الأئمة والنقاد ووصفه بأنه كذاب، فهذا يتهم بهذا الحديث أنه هو الذي اختلقه وهو الذي رواه، وليس لدينا شيء يقيني في ذلك، لكن القرائن والدلائل تدل على أنه هو المتهم بهذا الحديث، فيتهم بالكذب، يقال متهم بالكذب أو اتهمه فلان، لأنه وجد هذا الحديث عنده ولم يجد ما يعلل به الحديث إلا أن يتهم به هذا الراوي الذي عليه مدار الحديث وهو مخالف لأصل من أصول الشرع. الحالة الثانية أن لا يعرف بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اشتهر بالكذب في أحاديث الناس، ولا شك أن الكذب من كبائر الذنوب، والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على غيره، إن كذبا عليك كما قال عليه الصلاة والسلام إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لا شك أن هذا شديد. فهذا الراوي لم يعرف بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يؤثر عليه كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه عرف بالكذب في أحاديث الناس، فهذا أيضا يتهم بالكذب، يتهم بالكذب ولو لم يؤثر عليه كذب في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك في أمور الرواية مثلا من يتهم بسرقة الحديث، من يتهم بسرقة الحديث قد يحدث بالحديث ونجد أن متن هذا الحديث صحيح لكنه لم يسمح من أحد، إنما أخذه وسرقه من الراوي الفلاني. قد يكون هذا الحديث صحيحا قد يكون كذبا، قد يكون الحديث صحيحا قد يكون كذبا، إنما يسرقه من أجل الإغراب، الإغراب على أقرانه وادعاء سماع شيء لم يسمح غيره، فيسرق هذا الحديث فيتهم بذلك. وكم من راو اتهم بسرقة الحديث، فكما قال ابن عدي مثلا في بعض الرواة يقول سمعت عبدان الأهوازي يقول قلت لعبد الرحمن بن خراش هذه الأحاديث التي يتحدث بها غلام الخليل لسليمان بن بلال من أين له، يعني من أين أخذها؟ قال سرقها من عبد الله بن شبيب، وسرقها عبد الله بن شبيب من النضر بن سلمة، وسرقها النضر من شاذان ووضعها شاذان. فهذا الراوي الآن هو الأول والثاني والثالث، هل وضع شيئا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يضع، لم يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كذب في ادعائه السماع وادعائه رواية هذا الحديث. لا يؤثر عليه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أثر عليه كذب في أحاديثه مع الناس، مثل أن يكون متهما بسرقة الحديث، فهذا يقال عنه متهم بسرقة الحديث أو متهم بالكذب أو متهم بالكذب. والمتهم بالكذب دون الكذاب، دون الكذاب في المرتبة ودون الوضاع في الطعن والجرح، لكنهما يجمعهما التضعيف الشديد. فلذلك الحافظ ابن حجر في التقريب جعله في المرتبة التي تلي الكذاب، قال الحادية عشر من اتهم بالكذب، الحادية عشر ثانية عشر الكذاب، والحادية عشر من اتهم بالكذب بالكذب. فإذا هذه المرتبة أيضا ممن ترد أو يرد حديثه ولا يقبل حديثه. وسيأتي ذكر النوع الذي يدخل فيه هذا الصنف من الرواة، ما هي نوع الأحاديث وبماذا توصف هذه الأحاديث. ثم ذكر الذي بعده في المرتبة الثالثة في شدة الضعف، قال أو فحش غلطه أي كثرته، أو فحش غلطه أي كثرته، من فحش غلطه أي زاد عن الحد، زاد عن الحد وكثر، بحيث إن أغلاطه وأخطاءه في الرواية كثيرة جدا. وفي كتب اللغة فحش الشيء فحشا مثل قبح قبحا وزنا ومعنى، قالوا وكل شيء جاوز الحد فهو فاحش، كل شيء جاوز الحد فهو فاحش، ومنه غبن فاحش إذا جاوزت الزيادة ما يعتاد منه. وقال ابن فارس في هذه الكلمة فحش، قال كلمة تدل على قبح في شيء وشناعة، من ذلك الفحش والفحشاء والفاحشة، يقولون كل شيء جاوز قدره فهو فاحش، كل شيء جاوز قدره فهو فاحش، ولا يكون ذلك إلا فيما يتكرر، أي لا تستعمل هذه الكلمة إلا في الشيء المكروه. الشيء الجيد إذا زاد عن حده مثلا لا يسمى بالفاحش، الفاحش في الشيء المكروه. إذن هذه الرواية الآن التي أخطأ فيها الراوي يدل على، إذا وصف بفحش الغلط وفحش الخطأ يدل على أن الراوي قد يخطئ، قد يخطئ الراوي، لكن إذا زاد خطأه عن الحد وكثر فهذا يسمى بفاحش الخطأ، كثير الغلط، كثير الخطأ، كثير الأوهام إلى غير ذلك من العبارات. وكثرة أغلاط الراوي إنما تكون بالنظر إلى مجموع مروياته، إنما تكون إذا بالنظر إلى مجموع المرويات التي يرويها هذا الراوي، فإن زاد عدد الخطأ فيها عن الحد وصفت رواياته بأنها فاحشة أو أخطاؤه بأنها فاحشة، ويكون تضعيفه تضعيفا شديدا، يضعف تضعيفا شديدا ويترك حديثه. وهذا الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في التقريب بقوله العاشرة من لم يوثق البتر وضعف مع ذلك بقادح. ضعف مع ذلك بقادح، ما هو القادح؟ هو كثرة الأخطاء، كثرة الأخطاء. قال وإليه الإشارة بمتروك أو متروك الحديث أو واهي الحديث أو ساقط. إذن عندنا الكذاب، عندنا المتهم بالكذب، عندنا بعد ذلك المتروك. المتروك من أسباب ترك رواية الراوي، هذا سبب من الأسباب، ستأتي الأسباب الأخرى، أن تكون أخطاؤه كثيرة جدا فاحشة بحيث أنها تعدت الحد. وهذا لا شك يعلمه نقاد الحديث بمعرفة روايات هذا الراوي وجمع مروياته وحفظها. فالنقاد أمثال الإمام أحمد وابن معين وأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم كالبخاري، هؤلاء يحفظون مرويات هؤلاء الرواة ويدركون كم عدد مرويات هذا الراوي. روى هذا الراوي مثلا 100 رواية، وهم ينصون في كثير من الأحيان أن فلان ليس له من الروايات إلا 300 حديث، فلان ليس له إلا 1000 حديث، فلان لم يروي إلا 200 حديث إلى آخر، كما كان ينص على ذلك كثيرا الإمام علي بن المديني عليه رحمة الله. وهذا لشدة حفظهم وتتبعهم لمرويات الراوي الواحد، لأن هذا التتبع لهذه المرويات هو الذي يدلهم على كثرة الخطأ وقلته. فإذا كان عنده 100 رواية ووجدوا أنه أخطأ في 80 رواية، أخطأ في 90 رواية، هذا لا شك أنه خطأه فاحش، أصاب في بعض الروايات فقط وأخطأ في أغلب الروايات، هذا يوصف بالترك، يوصف بالترك ويسقط حديثه، ويوصف بكثرة الخطأ والأغلاط. وهذا سبب الطعن فيه أنه قد كثرت المرويات التي أخطأ فيها. لكن لو كان عنده مثلاً 30,000 حديث، بعضهم يروي أكثر من ذلك، بعضهم يروي أكثر من ذلك، ووجدوا في 30,000 حديث مثلاً أخطأ في 90 حديثا، هذا لا يوصف بكثرة الخطأ، لأن العبرة بعدد المرويات، العبرة بعدد المرويات. فإذا كانت مروياته كثيرة ينظرون في العدد الذي أخطأ فيه، فإن قاربت عدد المرويات هذا كان فاحش الخطأ. لذلك كان العلماء عليهم رحمة الله والنقاد يتتبعون مرويات الرواة كالحافظ بن عدي وابن حبان في المجروحين، كما يقول قد صبرت روايات هذا الراوي ولم أجد له أحاديث منكرة إلا هذه الأحاديث مثلا، وهذا يفعله كثيرا الإمام ابن عدي عليه رحمة الله، فيخلص إلى درجة هذا الراوي ومرتبة هذا الراوي بالنظر إلى عموم رواياته والأخطاء التي أخطأ، فإن كثرت ضعفه وإن قلت لم يضعف تضعيفا مطلقا، بل قد يحسن حديثه أو يذكره في مرتبة دون مرتبة الثقة. ثم قال أو غفلته عن الإتقان، أو غفلته عن الإتقان، المغفل عن إتقان محفوظاته وإتقان مروياته، بحيث إنه قد يلقن فيقبل التلقين، قد يلقن روايات قد لا تكون هذه الروايات منه. قلت هذا أو غفلته عن الإتقان، يلقن بعض الروايات فيتلقنها، قد لا تكون من أحاديثه، يأتيه بعض الرواة ويقول له أو يذكره ببعض الأحاديث والأسانيد، حديث فلان عن فلان، فيظن أنه من حديثه فيقبل هذا التلقين ويروي هذا الحديث، تدخل عليه الأسانيد في كتبه وهو ليس حافظا فيروي هذه الأسانيد، تركب له الأسانيد فلا يتفطن لذلك فيرويها كما ركبت له، ويلقنها فيتلقنها ويرويها كذلك. فإن كثر منه ذلك ضعف تضعيفا شديدا، إن كثر منه كثرت منه الغفلة عن إتقان مروياته ضعف تضعيفا شديدا. لذلك يقول المعلم عليه رحمة الله وأما الشيخ فإن قبل التلقين وكثر منه ذلك فإنه يسقط. وهذا كلام أيضا الأئمة كما سيأتي عليهم رحمة الله، إن قبل التلقين لم يتقن حفظه فإنه يسقط ويترك حديثه. وهذا أيضا يدخل في المرتبة العاشرة التي ذكرها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، حديث المتروك، حديث المتروك. ثم قال أو فسقه. في الأول تكلم عن العدالة في وذكر نوعين، الكذاب والمتهم بالكذب، ثم انتقل إلى الضبط والحفظ فذكر فاحش الخطأ وذكر المغفل عن الإتقان، ثم عاد مرة أخرى إلى العدالة، ذكر الفسق. قال أي بالفعل والقول أو بالقول مما لم يبلغ أو مما لا يبلغ الكفر، وبينه وبين الأول عموم، وإنما أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن، وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه. ذكر هذه المرتبة دون التي قبلها، وهي تتعلق كما قلت بالعدالة، وهي رواية الفاسق سواء كان فسقه بالقول أو بالفعل، لكن بفسقه لم يصل إلى حد الكفر، لم يصل إلى حد الكفر، كان مصر على الكبيرة، فهذا لا شك أنه مردود الرواية عند علماء الحديث عليهم رحمة الله. والكذب داخل في الفسق، الكذب داخل في الفسق، لذلك قال الحافظ ابن حجر وبينه وبين الأول عموم، وبينه وبين الأول عموم، أي أن الكاذب فاسق. لكن لماذا أفرد الكذاب بالذكر والمرتبة؟ لكون القدح به أشد، القدح بالكذب سواء الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو التهمة بالكذب أشد من غيره، أشد من غيره من الأمور الأخرى، أو أشد من الفسق أشد من القدح بالفسق أو بمجرد الفسق من غير كذب، خاصة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بالأمر السهل ولا بالأمر الهين كما تقدم في الحديث وكما سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. ثم أشار الحافظ ابن حجر إلى كون البدعة أيضا من الفسق، لكنها ليست في المراتب الشديدة، ليست في المراتب الشديدة. لماذا؟ لأن رواية المبتدع أو الراوي المبتدع قد يكون صادقا حافظا، قد يكون صادقا حافظا، وقوعه في البدعة إنما كان من جهة التأويل، كان من جهة التأويل لا من جهة التعمد، لذلك كانت مرتبته أخف من مرتبة الكذاب والمتهم وأخف من مرتبة الفاسق، وسيأتي ذكر مرتبته. ثم قال أو وهمه بأن يروي على سبيل التهوهم، هذه جعلها دون رواية الفاسق، جعلها دون رواية الفاسق، وهي تتعلق بالحفظ، تتعلق بالحفظ بحيث أن الراوي يروي المرويات ويخطئ فيها فيرفع الموقوف ويوصل المرسل وغير ذلك من أوجه الخطأ على سبيل الوهم، على سبيل الوهم والتوهم وعدم الحفظ لحديثه حفظا متقنا، حفظا متقنا، فتكثر أحاديثه لكن لا تصل إلى حد الفحش، تكثر أخطاؤه عفوا، تكثر أخطاؤه لكن لا تصل إلى حد الفحش والزيادة عن الحد، فإن زادت عن الحد يكون تضعيفه أيضا أشد، يكون تضعيفه في المراتب الأولى. ففي حديثه، في أحاديثه الأخطاء والأوهام فيضعف من أجل ذلك، كما قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله من كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل صحيح لم يقبل حديثه، لم يقبل حديثه. وهذه أيضا الوهم ذكر بعدها المخالفة أو مخالفته أي للثقات، وهذا أيضا من أسباب الطعن في الراوي أن يخالف الراوي الثقات في مروياته فيما يروي من الروايات. ننظر في رواياته ونقارنها برواية الثقات الأعلام النقاد الذين عرفوا بالحفظ والإتقان، فنجد أن هذا الراوي يخالف هؤلاء الأعلام، يخالف هؤلاء الثقات، فهم يروون الحديث موصولا وهو يرويه مرسلا، أو العكس يروونه موقوفا فيرويه مرفوعا، يروونه عن فلان فيغير في الأسماء وأيضا يزيد في المتون، إلى غير ذلك من أوجه المخالفة التي تقع للرواة. فإذا كان هذا الراوي لم يضبط أحاديثه لا إسنادا ولا متنا وأكثر من مخالفة الرواة الثقات بعد مقارنة أحاديثه ندرك بأنه ليس بالحافظ، ندرك بأنه ليس بالحافظ إذ لم يتابعه الرواة الثقات على روايته، فيضعف تضعيفا شديدا إذا كثرت هذه المخالفات، لكن بشرط كما قلت أن تكثر هذه الأوهام والمخالفات والأخطاء في الراوي. وهذه التي تقدمت من كثرة الوهم والغفلة ومخالفة الثقات، هذه كلها تدخل في المرتبة العاشرة عند الحافظ ابن حجر، من لم يوثق البتة وضعف مع ذلك بقادح، جعلها عامة، ضعف مع ذلك بقادح. هذا القادح ما هو؟ قد يكون المخالفة، قد يكون كثرة الوهم، قد يكون كثرة الغفلة، قد يكون كثرة الأخطاء، فهو إليه الإشارة بمتروك أو متروك الحديث أو واهي الحديث أو ساقط. وهذا أخذه من كلام الأئمة عليهم رحمة الله ونقاد الحديث. فعبد الرحمن بن مهدي يقول: قيل لشعبة متى يترك حديث الرجل؟ فقال: إذا حدث عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون، وإذا أكثر الغلط، وإذا اتهم بالكذب، وإذا روى حديثا غلطا مجتمعا عليه فلم يتهم نفسه فيتركه طرح حديثه، وما كان غير ذلك فروعا. إذن ذكر أنواع من الأخطاء والأوهام والمخالفات التي يقع فيها الرواة، أن لا يرى أن يحدث، إذا حدث عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون، يحدث بأشياء يخطئ فيها ولا يرويها غيره من الثقات، إذا أكثر الغلط، إذا اتهم بالكذب، إذا روى حديثا غلطا مجتمعا عليه خالف غيره وأصر على ذلك الخطأ. أيضا جاء عن عبد الله بن الزبير الحميدي قال: فإن قال قائل: فما الشيء الذي إذا ظهر لك في الحديث أو من حدث عنه لم يكن مقبولا؟ قلنا: أن يكون في إسناده رجل غير رضا بأمر يصح ذلك عليه بكذب، أو جرحة في نفسه ترد بمثلها الشهادة، أو غلطا فاحشا لا يشبه مثله وما أشبه ذلك. فإن قال: فما الغفلة التي ترد بها حديث الرجل أو ترد بها حديث الرجل الرضا الذي لا يعرف بكذب؟ قلت: هو أن يكون في كتابه غلط فيقال له في ذلك فيترك ما في كتابه ويحدث بما قالوا، أو يغيره في كتابه بقولهم لا يعقل فرق ما بين ذلك، أو يصحف تصحيفا فاحشا فيقلب المعنى لا يعقل ذلك فيكف عنه، وكذلك من لقن فتلقن التلقين يرد حديثه الذي لقن فيه وأخذ عنه ما أتقن حفظه، إذا علم أن ذلك التلقين حادث في حفظه لا يعرف به قديما، فأما من عرف به قديما في جميع حديثه فلا يقبل حديثه ولا يؤمن أن يكون ما حفظ مما لقن. إذن يذكرون مثل هذه الأوهام والمخالفات التي يقع فيها الرواة والأخطاء لسبب إما التلقين أو سبب عدم الحفظ وكثرة الوهم وكثرة الغلط، كل هذا يدعو إلى ترك هذا الراوي، يترك هذا الراوي، فلذلك وصفه الحافظ ابن حجر بالضعف الشديد. ثم قال: أو جهالته بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين. فالجهالة أيضا سبب من أسباب الضعف في الراوي ورد روايته، وهي كما وصفها الحافظ ابن حجر: من لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين، أي لم يوثقه أحد ولم نجد أن أحدا طعن فيه أو جرحه بسبب واضح أو بكلام واضح في التضعيف والتجريح، فلا يعرف لا بجرح ولا تعديل، فهذا يكون في عداد من يرد حديثه، لأننا إما أننا لم نعلم عدالته، وإما أننا لم نعلم ضبطه وحفظه، فهو مجهول عندنا. لذلك سيأتي تقسيم الحافظ بن حجر عليه رحمة الله الجهالة إلى أقسام، الجهالة إلى عدة أقسام، منها جهالة العين، منها جهالة الحال، منها المبهم، وغير ذلك من أنواع الجهالة بالراوي. فإذا لم نعلم حفظ هذا الراوي ولا عدالته فلذلك يرد حديثه. ثم قال أو بدعته، وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بمعاندة بل بنوع شبهة. هذا أيضا من أسباب رد الحديث والطعن في الراوي، وقوعه في بدعة عقدية. والبدعة على تعريف ابن حجر عليه رحمة الله قال هي اعتقاد شيء لم يكن أو أحدث هذا الشيء على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى خلاف المعروف عن الصحابة والصحابة رضي الله تعالى عنهم والأئمة المهديين. قال لا بمعاندة لكن بنوع شبهة، أي أن الواقع في ذلك، الواقع في هذه المخالفة والبدعة لم يقع بالمعاندة كما يقع فيه الروافض والجهمية ومن كفر ببدعته، إنما بنوع شبهة كالمرجئة والقدرية وغيرهم. فلذلك وصف كثير من الرواة بالبدعة، بل بعض الرواة ذكروهم في كتب السنن بل في الصحة، مع ذلك وصفوا بشيء من البدعة لأنهم وقعوا في هذه البدعة بتأويل لا بمعاندة ورد للحق، إنما بشبهة وتأويل. لكن كيف يضحف الراوي بشيء لا علاقة له بالضبط والحفظ؟ من حيث العدالة، من حيث العدالة قد يكون صادقا في أقواله، من حيث الضبط قد يكون حافظا، ومن حيث العدالة أشار الحافظ ابن حجر إلى قبوله بقوله لا بمعاندة بل بنوع شبهة. لو كان بمعاندة لرد حديثه بأنه غير عدل أو غير عدل، لكن لما وقع في هذه البدعة بنوع شبهة لا بمعاندة قبلنا حديثه. لذلك في تقريب التهذيب جعل الرواة المبتدعة في طبقات الثقات عموما، فقال الخامسة، جعلهم في الطبقة الخامسة، قال من قصر عن درجة الرابعة قليلا، وإليه الأشارة بصدوق سيء الحفظ أو صدوق يهم أو له أوهام أو يخطئ أو تغير بآخر، ويلتحق بذلك من رمي بنوع من البدعة والتشيع والقدر والنصب والإرجاء مع بيان الداعية من غيره. إذن ذكر أن من وصف بشيء من البدعة، وذكر أنواع البدع التي كانت منتشرة في زمن الرواية كالإرجاء والتشيع والقدر والنصب، قال بعضهم يوصف بهذه البدعة يلتحق بالخامسة. لكن إشكال الذي يقع أو قد يقع، إذا قرأنا في تقريب التهذيب نجد أنه يصف بعض الرواة بالثقة والبدعة في آن واحد، وهذا كثير جدا. يقول ثقة رمي بالإرجاء، ثقة رمي بالقدر، ثقة رمي بالنصب. هل هناك يعني إشكال أو معارضة بين ما قرره في المقدمة، مقدمة التقريب، لما جعله بالخامسة بالطبقة الخامسة مع من؟ مع صدوق سيء الحفظ، صدوق يهم، تغير بآخر، ثم يأتي ويصف الرواة ثقة مرجئ أو ثقة قدري أو ثقة رمي بكذا. هل هناك تعارض؟ كيف ليس هناك تعارض؟ لكن كيف وصفه وجعله في الخامسة ثم يصفه بالثقة؟ من الثقة نعرف أنه في الدرجة المرتبة الثانية، الصحابة ثم من ذكر بفتح عن أوثق الناس، ثم ثقة مثلا، ثم صدوق، ثم صدوق سيء الحفظ. نعم، هو لا إشكال، لا شك لو كان يعني شيء يخدم بدعته قد يعني يرد حديثه، لكن هل هناك تعارض بين جعله في الخامسة ووصفه بالثقة؟ نعم، ضعف، هناك تعارض في الظاهر، لكن الذي ظهر لي والله أعلم أنه لا تعارض في ذلك، هو يريد أن المرتبة الخامسة فيها أنواع، فيها من يوصف بكونه صدوق سيء الحفظ، صدوق يهم، صدوق له أوهام، أو تغير بآخر، تغير بآخر، هل لابد أن نصفه بأنه صدوق أو يمكن أن يكون ثقة؟ يمكن أن يكون ثقة، ثقة تغير بآخر. هذا الثقة الذي ليس ليس فيه إلا وصف الثقة يكون في المراتب الأولى. أما الثقة الذي تغير بآخر يكون في المرتبة الخامسة. ثقة رمي بالقدر يكون في المرتبة الخامسة. يكون في المرتبة الخامسة. ثقة من غير وصف ببدعة يكون في المراتب الأولى. هذا الذي ظهرني. والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله إنما يعني لم يرد أن يصفهم بما بأنه صدوق أو في مرتبة صدوق سيء الحفظ، إنما جعله في هذه المرتبة من باب أن هؤلاء الثقات لما وقعوا في البدعة نزلت درجتهم عن الثقات الذين لم يقعوا في البدعة، الذين لم يقعوا في البدعة. لكن هل من ناحية العملية نستفيد شيئا من هذا الترتيب؟ أنه ثقة مرجع روى حديثا، من الذي يخرج له هذا الحديث؟ قد يخرج له البخاري في الصحيح في الأصول، قد يخرج له الإمام مسلم، وما أكثر من أخرج لهم البخاري ومسلم ووصفوا ببدعة لأنهم وقعوا فيها من باب التأويل لا بمعاندة، وهم حفاظ ثقات أثبات كأهل البصرة الذين كثر فيهم القدر، أهل الكوفة الذين كثر فيهم التشيع، أهل الشام الذين كثر فيهم النصب إلى غير ذلك، فهم ثقات. فمن ناحية العملية لا أجد والله تعالى أعلم شيئا يعني يفرق بين هؤلاء وهؤلاء، أن نجعل هؤلاء في المرتبة الثالثة وهؤلاء في المرتبة الخامسة، إلا إذا قلنا من باب الترجيح عند الاختلاف ترجيح الروايات. لكن ترجيح الروايات، هل نرجح الرواية بأن فلان لم يكن فيه بدعة وفلان كانت فيه بدعة؟ هذا لم يرجح به العلماء عليهم رحمة الله. يتكلمون في الترجيح في الروايات، قد يرجحون روايات أهل البصرة على روايات أهل المدينة، ونعرف أن أهل المدينة مثلا لم يكن فيهم، لم تكن فيهم البدعة منتشرة، لم يعرفوا ببدعة من البدع كفي عهد الإمام مالك والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم، لم يوصف أحد منهم مثلا بالبدعة. لكن في ذلك الوقت أهل البصرة قد يوصفون بالقدر، فلا يمكن أن نرجح رواية أهل المدينة لأنهم ليس فيهم بدعة على رواية أهل البصرة لأن الراوي فيه بدعة. فهذا التفريق بين هؤلاء الرواة فيه نظر والله تعالى أعلم. كان الأصل أن لا يدخل قضية الابتداع، لأن كما سيأتي تقرير ذلك ولا شك أن الكلام فيها مسألة كبيرة جدا وعويصة وفيها كلام كثير للعلماء عليهم رحمة الله، لكن الذي عليه أهل الحديث عليهم رحمة الله ونقاده كانوا ينظرون في ثقة الراوي في صدقه وأمانته وحفظه وضبطه، فإذا كان كذلك حتى ولو وصف ووقع في بعض البدع فإنهم يقبلون حديثه، فإنهم يقبلون حديثه. إذن في هذه المرتبة فيها نظر التي ذكرها الحافظ ابن حجر في من طعن فيه من أجل وقوعه في البدع. ثم قال أو سوء حفظه. باقي خمس دقائق على إقامة الصلاة، الله تعالى أعلم، ونؤمن إن شاء الله في قضية سوء الحفظ وما بعده الأسبوع القادم بحول الله عز وجل. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.